يذكر الأستاذ النجار أن أحد عقلاء الغرب وقف يخاطب جمعًا من المسلمين يقول: يا أيها المسلمون، إنكم لن تستطيعوا أن تسايروا الغرب اليوم لا اقتصاديًا ولا عسكريًا ولا سياسيًا ولا إعلاميًا، ولكنكم تستطيعون أن تجعلوا هذا الغرب المتكبر المتغطرس المستعلي يجثو على ركبه أمامكم بالإسلام. ثم يقول: ائتوني بأربعين شابًا يحسنون فهم هذا الدين فهمًا دقيقًا، ويحسنون تطبيقه على أنفسهم تطبيقًا دقيقًا، ويحسنون عرضه على الناس بلغة العصر عرضًا دقيقًا، وأنا أضمن لكم أن أفتح بهم الإمريكتين الشمالية والجنوبية. حاله: ولسوف تشرق شمسكم بسمائهم يومًا وليست بعد ذلك تغرب. والتاريخ أثبت أن انتشار الإسلام في بقاع من آسيا ورقاع من إفريقيا لم يكن بجيوش ولا حشود، بل بأخلاق الإسلام التي كان يتعامل بها معهم تجار الإسلام. ليس بعد اليقين يا عين شك، أكد الفعل ما حواه الكلام.